قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط؟ قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينكر الاشتراط في الحج فيقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم إن لم يجد هديا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما يفعل من حبس عن الحج، ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن قد اشترط. عرفنا في الترجمة السابقة أن الاشتراط جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، فقولي: إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. وقد مرت الأحاديث المتعلقة بالاشتراط، وأن الإنسان إذا اشترط ثم حصل له ما يمنعه فإنه يحل ولا شيء عليه. وهذه الترجمة فيما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن قد اشترط، يعني فماذا عليه؟ أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يشترط. فإذا منع أو لم يتمكن من الحج فإنه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلل ويذبح هديا أو يصوم 10 أيام إن لم يجد، ويحج من العام القابل. وما جاء في أول الحديث من قوله إنه كان ينكر الاشتراط، قيل إنه لعله لم يبلغه حديث قصة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن البيهقي: لو بلغ حديث ضباعة بنت الزبير عبد الله بن عمر لقال به، لو بلغه لقال به. ومعنى هذا أنه أنكره لأنه لم يبلغه، وعلى القول بأنه بلغه فلعله اعتبره خاصا بضباعة، لعله اعتبره خاصا بضباعة. ومن المعلوم أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل هو عدم الاختصاص، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. فالخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل، والأصل هو عدم الاختصاص حتى يأتي الدليل على الاختصاص. وكذلك الأصل عدم الاختصاص في غيره ممن يخاطب بحكم من الأحكام حتى يأتي دليل يدل على الاختصاص، مثل ما جاء في قضية خزيمة الذي شهادته تعدل يعني شهادة رجلين، لأنه جاء ما يدل على الاختصاص. وكذلك قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال إن عنده عناق، وقال إنها تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. فالأصل هو عدم الاختصاص إلا إذا جاء شيء يدل على الاختصاص. وعلى هذا فحديث ضباعة بنت الزبير لا يكون خاصا بها، لأن الأصل هو عدم الاختصاص، لكن هل يكون الحكم لها ولغيرها مطلقا؟ أو يكون الحكم لمن هو على مثل حالتها، على خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن للإنسان أن يشترط مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يشترط إلا إذا خاف شيئا فإنه يشترط. وإذا ما جاء عن عبد الله بن عمر من إنكار الاشتراط محمول على أنه لم يبلغه حديث قصة ضباعة بنت الزبير، أو أنه بلغه ولكنه اعتبره من خصائصي، أو اعتبره خاصا بضباعة. وكما عرفنا الأصل هو عدم الاختصاص. وقوله رضي الله عنها ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أنه لم يشترط، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا جاء عنه الاشتراط من فعله صلى الله عليه وسلم. والذي حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه لما أحرم بالعمرة عام الحديبية في السنة السادسة، ووصل الحديبية وصده المشركون وعقد الاتفاق معهم على أنه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القابل، ونحر الهدي الذي كان معه في المكان الذي حصل الإحصار فيه والمنع فيه، هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمرة. قد سبق أن مر بنا أن ابن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يحج عام نزل الحجاج بن الزبير بمكة وقيل له إنه قد يحصل بينهم قتال فلا تذهب، قال أذهب وإذا حصل شيء أتبع أو أفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرم بالعمرة. ثم إنه قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا، فأدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة. وإذا فابن عمر رضي الله عنه يشير إلى ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه صد عن البيت وكان معتمرا، ثم إنه نحر هديه في الحديبية، وحصل الاتفاق بينه وبين كفار قريش على أن يعتمر من العام القابل، وقد اعتمر من العام القابل صلى الله عليه وسلم التي هي عمرة القضاء أو عمرة القضية، وهي في السنة السابعة، أي بعد الحديبية بسنة، لأن الحديبية في السنة السادسة وعمرة القضية في السنة السابعة. أما ما يتعلق بالحج فإذا أحصر عن الحج ومنع من الحج ولم يتمكن من دخول مكة يفعل مثل ما حصل بالنسبة للعمرة، وإذا كان تمكن من دخول مكة ولكن بعدما فات الحج، يعني بعد ما مضى يوم عرفة وليلة مزدلفة، أي طلع الفجر يوم العيد ليلة العاشر، لأن بذلك ينتهي الوقوف ولا مجال للوقوف بعد طلوع الفجر من يوم العاشر من ليلة العاشر، فإذا كان طلع الفجر فإنه يتحول إلى عمرة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويذبح هديا إن كان قادرا، وإلا صام 10 أيام وحج من العام القابل هذا هو الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يتعلق في من لم يشترط وكان ينكر الاشتراط، ويقول الإنسان إذا حبس عن البيت حصل منه هذا الفعل الذي هو كونه إذا تمكن من دخول مكة يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة. طبعا هذا بعد الحج بعد يوم عرفة وليلة مزدلفة، أما إذا تمكن من الوصول إلى عرفة قبل طلوع الفجر وجاء إلى مزدلفة فإنه يكون قد أدرك الحج ويأتي ببقية أعمال الحج، وإذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة أو تحول إلى عمرة ونحر هديا وإن كان مستطيعا، وإلا صام 10 أيام وحج من العام القابل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الافتراط في الحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يشترط فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل وعليه الحج من قابل. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وقوله يأتي البيت ويطوف فيه هذا إذا تمكن من ذلك، وأما إذا لم يتمكن فهو مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي هي عمرة الحديبية. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن سالم عن أبيه. عن الزهري عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال إشعار الهدي. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاء. وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. مختصر. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إشعار الهدي. والمراد بإشعار الهدي هو أن يشق في سنامه أو جانب سنامه الأيمن بحربة أو بسكين حتى يخرج الدم ويسيل فيكون ذلك علامة على أنه هدي والإشعار أصله من المقصود به الإعلام لأن ذلك مشعر بأنه هدي يعني ذلك الشق الذي يكون في صفحة السنام من الجهة اليمنى يعني يشعر بأنه هدي فإذا ظل عرف بأنه هدي يعني يساق إلى الحرم أو إذا عرف صاحبه يذهب به إليه وإذا اختلط بغيره تميز بأنه هدي ويكون ذلك علامة. وأيضا حتى يتبعه الفقراء والمساكين إذا رأوه يعرفون أنه هدي فالإشعار يعني هذه من حكمه، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال به جماهير أهل العلم، وجاء عن أبي حنيفة كراهية ذلك، ونقل عنه أنه قال مثله، وهذا ليس بصحيح لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام ثبتت السنة عن رسول صلى الله عليه وسلم فالأخذ بها ولا يعتبر مثله، لأن هذا من قبيل الكي ومن قبيل الوسم ومن قبيل الختان ومن قبيل الفصد ومن قبيل الحجامة ومن هذه الأمور التي يحصل استعمالها، فهو من هذا القبيل، وقد ثبتت السنة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال فيه شيء وراء ذلك. ومن حكمه ما أشرت إليه، ولا يقال إنه مثله لأنه من جنس تلك الأشياء التي أشرت إليها التي هي الحجامة والفصد والكي والوسم والختان وما إلى ذلك من الأشياء التي جاءت بها السنة، ولا ولا ولا توصف بأنها مثلة، بل فيها منفعة وفيها فائدة، وإنما شرعت لحكمة ولفائدة ومصلحة. هذا هو الإشعار، وأصله يعني من هذه المادة، لأن فيه إشعارا وإعلاما بأنه هدي، لأنه هدي بهذه العلامة، والسنة أن يكون في الجانب الأيمن، وقد جاء في حق جاء ذلك في الإبل، وقد ذهب العلماء الذين قالوا بإشعار الهدي بالنسبة للإبل بإشعاره بالنسبة للبقر، إلا سعيد بن جبير كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. أما الغنم فإنها لا تشعر لضعفها، ولأن غزلها يغطي مكان الإشعار، فما يكون هناك فائدة، لأنه لوفرة الغزل ولكثرته فإنه يغطي ذلك الشق الذي يكون فيها، فقيل لضعفها وقيل لوفرة غزلها وفرة شعرها وصوفها، فلا يحصل المقصود يعني منها أي من إشعارها، ولكن علامتها أنها تقلد كما جاءت بذلك الأحاديث، والتقليد يكون للإبل والبقر وللغنم، لكن الغنم تقلد ولا تشعر لأنه جاء تقليدها وما جاء إشعارها، وأما الإبل فقد جاء تقليدها وإشعارها، ومثل ذلك البقر فإنها تقلد وتشعر. وقد أورد النسائي حديث أسامة حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية إلى إلى إلى العمرة عام الحديبية، وكان في ذي الحليفة فكان قلد الهدي وأشعره. إيش قال؟ حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، قلد يعني وضع قلادة في رقبته، وضع قلادة في رقبته، وأشعره أي شق في سنام الإبل البدن من الجهة اليمنى، ذلك الشق الذي يكون علامة على أنه هدي. نعم، والحديث مختصر، قد ورد حديث طويل ولكنه ذكره هنا مختصرا. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن ثور. عن محمد بن ثور وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن معمر عن الزهري عن عروة. عن معمر عن الزهري وقد مر ذكرهما، عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة هو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومروان بن الحكم وهو الخليفة أحد خلفاء بني أمية وكان أميرا على المدينة من قبل أن يتولى الخلافة، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. المسور يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاء، وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ثم ذكر إسنادا آخر بعد التحويل، والحاء الدالة على التحويل حاء تدل على التحويل، وهي التحول من إسناد إلى إسناد، لأنه ذكر أول الإسناد إلى مروان و... لا، الأول ما في مروان، الأول نعم، الأول عن مسور فقط. مسور فقط نعم. تقرأ الإسناد الأول. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم، ذكر الإسناد الأول إلى المسور بن مخرمة وحده، وذكر أول الإسناد، ثم ذكر أول المتن، ثم ذكر التحول من الإسناد إلى إسناد الذي فيه بالإضافة إلى المسور مروان بن الحكم. أيوه. لا ها. وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ومن صغار شيوخ البخاري، توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي سنة 52 و200، وقد مات في تلك السنة شيخان أيضا لأصحاب الكتب الستة، وهما محمد المثنى الملقب الزمن، ومحمد بن بشار الملقب بالدار، فإن هؤلاء الثلاثة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد المثنى من صغار شيوخ البخاري، وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، والثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. عن معمر عن الزهري عن المسور و عن وعروة نعم. عن عروة وعن عن المسور ومروان، وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا وكيع قال حدثني أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشعر بدنه. ثم ورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه، وقد عرفنا الإشعار والإسناد. قال: أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أفلح بن حميد. عن أفلح بن حميد وهو ثقة أخرج حديثه نعم. أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن القاسم. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام، ستة رجال وامرأة واحدة، وتلك المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. بالنسبة للحديث السابق، تكون رواية مروان مرسلة؟ نعم، رواية مروان مرسلة، لكنها هنا مقرونة مع رواية الصحابي، ويعني الذي هو المسور ابن مخرمة. قال: أي الشقين يشعر؟ ومن المعلوم أن يعني مروان يعني اختلف في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه لم يثبت له رؤية، لكن الذين ثبت لهم رؤية وهم صغار ليسوا من أهل الرواية يعتبرون الذين يثبت لهم رؤية. أما مروان ما ثبت له رؤية كما قال الحافظ بن حجر، لكن الذين ثبت لهم رؤية وهم صغار يعتبرون من يعتبرون صحابة من حيث الرؤية، ولكن من حيث الرواية يعتبرون من كبار التابعين. قال: أي الشقين يشعر؟ قال: أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها. ثم أورد النسائي: أي الشقين يشعر؟ أي شقي البعير أيهما يكون فيه الإشعار؟ يكون في الشق الأيمن في صفحة السنام اليمنى كما جاءت بذلك الروايات المتعددة، ومنها هذا الحديث الذي أورده النسائي هنا، حديث ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها. أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن، وهذا هو محل الشاهد. أي الشقين؟ أي الشق الأيمن، الجانب الأيمن يكون به الإشعار، وسلت الدم يعني عن يعني ذلك الدم الذي خرج سلته وأشعرها. نعم. قال: أخبرنا مجاهد بن موسى. أخبرنا مجاهد بن موسى وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال، فهو يروي عن شيخه لكن بالعنعنة وبلفظ يوهم السماع كعن أو قال. أما إذا عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو المرسل الخفي، وقيل له خفي لأنه يلتبس، لأنه معاصر له، لأنه من لا يعرف يظن أنه قد سمع ما دام أنه معاصر، لكن إذا لم يكن معاصرا له وكان بينه وبينه مسافة، أو كان الأخير ولد بعد وفاة الأول الذي روى عنه، فإن هذا يكون مرسلا جليا لأن فيه مسافة بين هذا وهذا، إما زمن قريب أو زمن بعيد، إما زمن قريب وإما زمن بعيد، وأقل ذلك أن يكون هذا ولد بعد وفاة هذا، يعني قريبا من وفاته. نعم. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حسان الأعرج. عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم ابن عبد الله وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وهو صدوق. هو صدوق، نعم، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب سلت الدم عن البدن. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدانته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها وقلدها نعلين، فلما استوت به على البيداء أهل. ثم أورد النسائي سلت الدم عن البدن يعني عند إشعاره، والمقصود من ذلك أنه إذا جرح يعني في تلك الصفحة اليمنى من السنام وسال الدم لا يتركه يسيل ويمشي، وإنما يسلته يعني بحيث أنه يعني ما يعني ينزل يسير إلى يعني إلى الأرض وأن يكون خط يعني عليه، وإنما يسلته، لأن المقصود هو من ذلك بيان هذا الجرح الذي يعرف بأنه هدي. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس نعم من طريق أخرى قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها وقلدها نعلين، فلما استوت به على البيداء أهل، ثم فأشعرها وقلدها نعلين، يعني جعل لها قلادة يعني فيها نعلين، يعني دلالة على أنها هدي. ويجوز التقليد بغير النعلين، لكن تقليد نعلين يعني يكون علامة على أنه هدي، ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل تقليد بالنعلين لأنه يدل على السفر، لأن فيهما دلالة على السفر، وقيل لأن النعلين يعني لأنها يعني هي مركوبة الإنسان، فجعلت يعني علامة على الهدي حيث يقلد في نعلين ويجعل في رقبته نعلين يشعر بأنه هدي، وعلامة على أنه هدي. وإيش بعده؟ فلما استوت به على البيداء أهل، فلما استوت به على البيداء أهل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس، وهذا الإسناد مر ذكره. قال فتل القلائد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ثم أورد النسائي فتل القلائد، القلائد التي يقلد بها الهدي. وتقليد الهدي يكون للبقر والإبل والبقر والغنم، كلها تقلد ويوضع في رقبتها قلادة تدل على أنها هدي. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت في أنها كانت تفتل قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها، كانت تفتلها. والفتل هو وضع يعني الخيوط يعني أو قطع أو وصل من من من الصوف، ثم يضم بعضها إلى بعض حتى تكون حبلا، يعني بدل ما تكون خيوط تكون حبل، لأنها خيطين يعني يفتل بعضهم بعض فيصير حبل. وقبل ذلك كان يعني خيطا، فإذا فتل خيط مع خيط أو يعني قطعة من الصوف مع قطعة من الصوف تكون بذلك حبلا وتكون قلادة يقلد بها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر بأنها كانت تفتل القلائد لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم يقلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه ويبعث به، يعني كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني يقلد الهدي ويشعره ويذهب به معه، وأحيانا يرسل هديا يقلده ولا يذهب، يبقى في المدينة ولكنه يرسل الهدي إلى الكعبة وإلى مكة ليذبح هناك وينحر هناك. ثم تقول عائشة ثم لا يحرم عليه شيء كان ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، يعني معناه أنه عندما قلد الهدي ولم يدخل في نسك ولم يذهب فإنه يبقى في المدينة حلالا ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، لأنه قلد هديا وأرسله، فإرساله الهدي لا يمنعه ولا يجعله محرما، لا يجعل الذي أهدى وأرسل الهدي محرما، بل كان يبقى في المدينة يفعل ما يفعله وهو لم يرسل هدي، يجامع أهله ويلبس الثياب ويأخذ شعره وكل شيء يمتنع منه المحرم هو لا يمتنع منه، لأنه بإرساله الهدي لا يكون محرما، بإرسال الهدي لا يكون محرما، وإنما يكون محرما إذا دخل في نسك وذهب ومعه الهدي، كما ذهب عام الحديبة ومع الهدي، وكما ذهب في حجة الوداع قارنا ومعه الهدي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، فقيه مصر ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن ابن شهاب عن عروة وهو ابن الزبير وقد مر ذكرهما، وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أكثرت من الرواية عن عائشة، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبعث بها، ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محله. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها، ويعني يبقى حلالا، ثم يأتي ما يأتي الحلال، ثم يأتي ما يأتي الحلال، يعني قبل أن تبلغ محلها، يعني معناه أنه لا يمتنع من شيء، الأشياء التي يأتيها الحلال كان يأتيها لأنه ليس محرما عليه الصلاة والسلام، لأنه ببعثه الهدي لا يعتبر محرما، فما كان يمتنع من شيء يأتيه الحلال بل كان يفعله لأنه ليس محرما صلى الله عليه وسلم بإرساله الهدي. نعم. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. نعم، البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن يزيد، عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، عن أبيه عن عائشة. نعم، عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقيم ولا يحرم. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، كانت تفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ولا يحرم، يعني لا يكون محرما عند إرساله الهدي وبقائه في المدينة، بل يبقى حلالا لا يمتنع شيء من شيء، يعني يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، بل يبقى كل شيء يأتيه الحلال يأتيه من مجامعة أهله ولبس الثياب وأخذ الشعر وما إلى ذلك من الأمور التي تكون محظورة عن المحرم، ويعني وهو لكونه حلال كان يأتي هذه الأشياء. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى، عمرو بن علي عن يحيى وقد مر ذكرهما، يحيى القطان. عن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عامر، عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن مسروق، عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، الإسناد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف. أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف, وعبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي يلقب الضعيف لكثرة عبادته, إلى لكثرة عبادته, ليس ضعيفا يعني من حيث الرواية, بل كان متقنا وكان ثقة, ولكنه ضعيف البدن, قيل أنه ناحل البدن, وقيل أنه لكثرة عبادته يعني ضعف ونحل فيقال له الضعيف. وهذه من الـ من الـ من, من الألقاب التي لا تدل على يعني ما يتبادر من ظاهرها يعني أنه ضعيف, وإنما المقصود منه يعني هو ثقة ولكن عنده ضعف في بدنه ونحول في جسمه بسبب كثرة عبادته, وإلا فإنه حافظ. وهذه كما يقولون نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن, لأن المتبادر إلى الذهن إن إذا قيل ضعيف وهو فيما يتعلق بال يعني في الرجال والكلام في الرجال أنه ضعيف الذي هو يعني غير ثقة, لكن الأمر ليس كذلك بل ضعف من نوع آخر. وهذا له أمثلة, مثل ما يقال يعني الفقير كان المتبادل للذهن أنه فقير يعني من حيث ضد الغنى, لكن يقال له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره, يعني فقار ظهره كان يشكوها وتؤلمه فيقال قيل له الفقير, نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. وكذلك الحذاء خالد الحذاء يعني يقال له الحذاء, وليس صانعا للأحذية ولا بايعا لها, فليس ممن يبيع الأحذية ولا يصنعها, ولكنه كان يجلس عند الحذائين, كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء, نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان الذي مر في الإسناد السابق, لا ما مر سيأتي ذاك عامر الذي مر. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو مشهور بلقبه الأعمش وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو صاحب الكلمة المشهورة التي استعملها الفقهاء كثيرا في كتب الفقه, وهي ما لا نفس له سائلة, يقولون ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, ما لا نفس له سائلة أي ما له دم, ما ليس له دم, يعني مثل الذباب ومثل يعني الجراد ومثل الأشياء التي ليس فيها دم, هذه يقال لا نفس لها سائلة, والنفس يراد به الدم يعني. فكان الذي عرف أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي, قال ذلك ابن القيم في كتاب الهدي, قال أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وقد يعني يذكرون ذلك عند حديث غمس الذباب, إذا وقع الذباب في ناي أحدكم فليغمسه فإنها في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء, قالوا ويلزم قد يكون الماء حارا ويلزم من غمسه أن يموت فيه فهو لا ينجسه, فهو لا ينجسه. وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة مخضرم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يمكث حلالا. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن هذا فيه إشعار بأن القلائد تكون للغنم وأنها كانت تفتل قلائد الغنم، ففيه إشارة وإشعار ودلالة على تقليد الغنم. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة، مر ذكره الحسن بن محمد الزعفراني مر ذكره عن عبيدة بن حميد وهو ثقة صدوق ربما أخطأ، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، هذا مثل الحسن الزعفراني، الزعفراني البخاري وأصحاب السنن، وهذا أيضا البخاري وأصحاب السنن. عن منصور، عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال ما يفتل منه القلائد. قال أخبرنا الحسن محمد الزعفراني قال حدثني حسين يعني ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله. ثم أورد النسائي حديث عائشة، أورد النسائي هذه الترجمة، وهي ما يفتل منه القلائد، يعني المادة التي تفتل منها ما هي؟ وهي العهن الصوف، يعني كانت تفتل القلائد من العهن من الصوف. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه ما ترجم له المصنف، وهو أن القلائد كانت تفتلها عائشة من عهن أي صوف، أيوة، وأنه يبقى حلالا لا يمتنع مما يمتنع منه المحرم ولا يمتنع من أهله، بل كان يجامع أهله ويأتي كل ما يأتيه الحلال. الشيخ هذا رد على ابن عباس، هذا رد على ابن عباس ابن عباس اجتناب، يعني ان ابن عباس يرى انه اذا ارسل الهدي يجب عليه ان يجتنب محظورات الاحرام. لا هو سياتي يعني قضيه يعني هل يحرم او لا يحرم، يعني له باب اخر. نعم. قال اخبرنا الحسن محمد الزعفراني عن حسين يعني ابن حسن، اخبرنا الحسن محمد الزعفراني قد مر ذكره، عن حسين يعني ابن حسن، عن الحسين يعني ابن حسن ابن يسار وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن ابن عون، عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن القاسم عن أم المؤمنين، عن القاسم عن أم المؤمنين عائشة وقد مر ذكرهما. قال تقليد الهدي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمره ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ثم ورد النسائي تقليد الهدي، وأورد فيه حديث حفصة رضي الله عنها وهو يتعلق بكونه كان مع هديه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قلد هديه وذهب به معه، ولما أرشد الناس إلى أن يحلوا أي القارنين المفردين الذين لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة وأن يطوفوا البيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصروا ويتحللوا، قالت له ما بال الناس حلوا وأنت لم تحل؟ قال إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر، أي يوم العيد يعني يوم النحر، والمقصود منه قلدت هدي، وقلدت هدي ففيه الدلالة على تقليد الهدي، وهذا فيه أنه قلده وهو معه، والحديث التي مرت عن عائشة قلده وقد بعث به، قلده وقد بعث به، فهو يدل أو فهذه الحديث تدل على أن الهدي يقلد سواء كان الإنسان معه محرما أو بعث به وبقي. قال أخبرنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة المرادي المصري هو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم، عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر عن حفصة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم وقلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس وقد مر والمقصود منه هنا تقليد الهدي أنه قلد هديه وكان ذلك يعني في ذي الحليفة في الميقات قلد هديه في نعلين. وقد عرفنا المراد تقليد في النعلين وأنه يعني يجعلهما علامة على أنه هدي وأنه يدل على السفر. أيوه الإسناد. أيوه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي اليشكري وثقة مأمون سني أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن محمد ومحمد هذه زائدة يعني لأن الإسناد عند النسائي في السنة الكبرى وكذلك في تحفة الأشراف ليس فيه محمد وإنما عبيد الله بن سعيد يروي عن معاذ بن هشام يروي عن معاذ بن هشام فالإسناد عند النسائي في الكبرى وهو نفسه عند في تحفة الأشراف عند المزي عبيد الله بن سعيد يروي عن معاذ وليس فيه ذكر محمد فذكر محمد هنا زائد في الإسناد. عن معاذ. عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم وهو صدوق ربما وهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس. عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال تقليد الإبل. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت وبعث بها وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا. ثم أورد النسائي تقليد الإبل تقليد الإبل يعني وضع القلائد في رقابها علامة على أنها هدي. أورد فيه حديث عائشة أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها وكلمة بيديها للتأكيد يعني ذكر اليدين أو ذكر عمل اليدين مع الفعل عندما يذكر يدل على التأكيد فتلت بيدي يعني معناها أنها يعني باشرت ذلك بنفسها وأنه بيديها فتلت بهدي بيدي فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي. أيوة. ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت ثم قلدها يعني وضع القلائد في رقبتها وأشعرها يعني شق في صفحة سنامها اليمنى ووجهها يعني متجهة إلى الكعبة ووجهها إلى البيت وبعث بها وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا. نعم قد مر ذلك. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حرب أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن قاسم وهو ابن يزيد عن قاسم وهو ابن يزيد الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أفلح عن القاسم عن أفلح بن حميد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن القاسم عن عائشة عن عائشة وقد نرى ذكرهما. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم من فتها القائد وأنه لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب يعني يلبسه, يعني لبس ثيابه المعتادة, يلبس القميص ويلبس, ما ترك شيئا من يعني من أجل أنه أرسل الهدي, ما ترك شيئا من الثياب, بل الشيء الذي كان يعتاده يعتاده ويفعله لا يمنعه منه شيء. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن عبد الرحمن بن القاسم, كل هؤلاء مر ذكرهم, عن قتيبة والليث وعبد الرحمن وأبوه القاسم وعائشة. قال تقليد الغنم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنما. ثم أورد النسائي تقليد الغنم, يعني التقليد يكون للغنم, وأورد فيه حديث عائشة وفيه أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما, أي الهدي أنه غنم, فيدل على تقليد الغنم. وقد عرفنا أن الغنم تقلد ولا تشعر, والإشعار إنما يكون للإبل والبقر لا للغنم, والغنم تقلد ولا تشعر. الإسناد قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود, إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد, عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يهدي الغنم. ثم ورد النسائي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الغنم, يهدي الغنم, كان يهدي, نعم كان يهدي الغنم, وكان يهدي الغنم يعني يجعلها هديا ويبعث بها, وليس فيه ذكر التقليد هنا, ما في ذكر التقليد, لا ما في ذكر التقليد, يعني هو مختصر, لكنه جاء يعني التقليد في بعض الروايات, والإسناد مر ذكره, وسليمان هو الأعمش جاء باسمه هنا ويأتي بلقبه الأعمش في بعض الروايات. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث, فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين, بحيث الذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران, إذا جاء سليمان ظن أن سليمان شخص, وإذا جاء الأعمش ظن أنه شخص آخر غير سليمان. ومن يعرف أن الأعمش لقب لسليمان إذا جاء سليمان في بعض الروايات المسانيد وجاء الأعمش في بعض المسانيد يقول هذا هو هذا وهذا هو هذا, لا يلتبس, لا يظن الشخص الواحد شخصين. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى مرة غنما وقلدها. ثم أورد النسائي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها, مقصود منه قوله قلدها تقليد الغنم. والإسناد أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, عن أبي معاوية هو محمد بن خازم مر ذكره, عن الأعمش هنا جاء باسمه وجاء بلقبه وفي الإسناد الذي قبله باسمه, وسليمان هو الأعمش. نعم. والإسناد قد مر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنما ثم لا يحرم. ثم أورد النسائي حديث عائشة وهو مثل ما تقدم. أخبرنا محمد بن بشار, محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة, عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنما ثم لا يحرم. ثم ورد النسائي حديث عائشة هو مثل ما تقدم, والإسناد أيضا مر ذكرهم. قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة حاء. وأخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال أنبأنا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلالا حلالا لم يحرم من شيء. ثم ورد النسائي حديث عائشة أنهم كانوا يقلدون الشاة ثم يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى حلالا لا يحرم من شيء, أي أنه لا يحرم عليه شيء حرم عليه بالإحرام لأنه لا يعتبر محرما بل يبقى حلالا صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة الحسين بن عيسى ثقة قال عنه الحافظ في التقريب صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد العنبري وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة أيضا. حاء. وأخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي معمر وهو عبد الله بن عمرو الملقب المقعد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن الحكم وهو بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال تقليد الهدي نعلين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما.